الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب العطيمة: باب الخبز الملبق بالسمن. الخبز الملبق، التلبيق هو خلط أو تلئين بخلط الشيء مع آخر، أي مع السمن، خلطا جيدا، ويلين بالخلط. التلئين أصله التلبيق بمعنى التلئين، فهو أن يكون مخلوطا خلطا جيدا ويكون كأنه سار شيئا واحدا. فباب الخبز الملبق بالسمن. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب والمروزي صدوق ربما وهم أنه قال: حدثنا الفضل ابن موسى السيناني، هو المروزي أيضا ثقة، قال: حدثنا الحسين ابن واقد. حسين ابن واقد المروزي أيضا ثقة، نعم، له بعض الأوهام. قالوا: أنا أيوب عن نافع. أيوب النافع درب معروف، لكن ليس هذا هو أيوب السختياني، إنما هو أيوب ابن خوط منكر الحديث كما بينا ابن غير واحد من العلماء. النافع عن ابن عمر، أيوب بن خوط منكر الحديث، النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أي شيء كان هذا السمن؟ قال: في عكة ضب. عكة وعاء للسمن، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، وإذا كان مصنوعة، إذا كانت مصنوعة من جلد الضب، الضب ليس يكون كثيرا لكنهم قد يجمعون عدة ضباب، على كل حال فهي قربة صغيرة أو وعاء للسمن من جلد الضب في عكة ضب. قال: فأبى أن يأكله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأكله. لماذا؟ هل لأجل أنه كان في عكة ضب أو في جلد ضب؟ لحم الضب إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يكون يكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في جلد ضب؟ الحديث ضعفه العلماء وهو ضعيف بل منكر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال: هذا حديث منكر وهذا حديث منكر، وذكر يعني في الشرح بأن أيوب ليس هو السختياني بل هو أيوب بن خوط أبو أمية البصري متروك الحديث. فقول أبي داود هذا منكر، لأنه ربما على كل حال وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتمنيه بمثل هذه ليس أو لم يعرف من شيمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى مثل هذا، وفيه نكارة بهذا المعنى، ونكارة من حيث الإسناد أيضا بأن أيوب بن خوط منكر الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء. وهذا التعبير يعني هل نجد في موضع آخر فيما يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام؟ ما وجدنا، ولذلك قالوا: هذا يكون قد يكون من عادة المترفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم بعيدا من هذه من مثل هذا التمني ومن مثل هذا الشره في الأكل، ولذلك الآن معناه أيضا منكر، وقد روي من راو منكر الحديث. فعلى كل حال يعني، وأما كونه من عقة ضب لا بأس، أي إذا كان صح الحديث كنا نؤول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره العقة أو الجلد أو القربة التي كان فيها، وما كان يحرم صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يكره أن يأكل أو يشرب في الشيء في جلد شيئا في جلد الضب. ثم قال حدثنا أحمد بن عبده البصري الضبي ثقة، قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم القرشي ضعيف الحفظ، قال حدثنا حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل راوية أنس رضي الله عنه، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم هي أم أنس رضي الله عنها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن أم حرام أختها، وأم سليم كانت بينهما محرمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بيتها، ومواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقفها الجميلة معروفة، من جملة ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلولة في بيتها فعرق صلى الله عليه وسلم، وكان مفروشا وكان نائما على الجلد، فجاءت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم بقطن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين؟ قال هذا عرقك، عرقك ندوفه في طيبنا. نعم. فأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة، فصنعت فيها شيئا من سمن، فصنعت فيها أي وضعت فيها شيئا من سمن، ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعه. قال: فأتيته فقلت: أمي تدعوك. قال: فقام صلى الله عليه وسلم وقال لمن كان عنده من الناس: قوموا جميعا. قال: فسبقتهم إليها فأخبرتها. نعم، ربما يكون فزع هو أيضا أنه قال أمي تدعوك، وربما كان المدعو هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فلما رأى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا فسبقتهم إليها فأخبرتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاتي ما صنعت. فقالت: إنما صنعته لك وحدك. كل صراحة. نعم. فقال: هاتيه، أتي به. فقال: يا أنس أدخل علي عشرة عشرة، أدخل علي عشرة عشرة. أين يدخل؟ معلوم أن قد يكون في البيوت هناك موضع استقبال الضيوف، ولا يكون كبيرا جدا، وكم كان عددهم يظهر فيما بعد، كما ذكر هو كانوا 80، فلا بد أن يكونوا في خارج البيت، وقد يكون هنا خارج البيت فسحة وطريقا، فيكونوا اجتمعوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال: فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة، فأكلوا حتى شبعوا وكانوا 80. وقالت هي: يا رسول الله إنما صنعته لك وحدك، يعني ليس شيئا كثيرا. وهذا فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. وفي بعض الروايات جاء فقال فيها صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله، وقال: أدخل علي عشرة عشرة. وهذا الحديث أخرجه البخاري، قال: والقوم 70 في رواية البخاري، والقول 70 أو 80، القول 70 أو 80. نعم. فهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه السمن الخبز أو الطعام الذي يكون فيه سمن، وصمنه من البهائم المعروفة، بهيمة الأنعام التي تؤكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكل وأكل الناس السمن إذا نام. باب خبز البر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم أنه قال حدثنا مروان بن معاوية. مروان بن معاوية الفزاري ثقة. قال حدث أن يزيد بن كيسان هو اليشكري صدوق يخطي، عن أبي حازم عن أبي هريرة وهو سلمان الأشجعي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم، وكذلك الإمام مسلم من طريق مروان بن معاوية. نعم، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، وما يجد أن يشبع من خبز الحنطة 3 أيام تباعا، إن كان وجد يوما يومين ف3 أيام. وحلف أبو هريرة رضي الله عنه: وما يحلفون إلا بعلم، وعلى علم لا شك فيه. والله هذا واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشته. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا معاوية بن عمر، وهو معاوية بن عمر بن المهلب الأزدي الكوفي ثقة. قال حدثنا زائدة ابن قدامة الثقفي ثقة، عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود أسود بن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة 3 ليال تباعا من خبز بر حتى توفي. أيضا وافقت وهي أخص وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عن حالها أو حاله صلى الله عليه وسلم، فدلنا أن أبا هريرة كان على علم تام بحال النبي صلى الله عليه وسلم فحلف به. عائشة رضي الله عنها تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 ليال تباعا من خبز بر حتى توفي. وأخرج البخاري أيضا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور، ومن طرق أخرى أيضا كذلك مسلم أيضا من طرق عن جرير عن منصور. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. باب خبز الشعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به وضعه، حتى طال علي فكلته ففني، فكلته ففني. نعم، هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري مثله سندا ومتنا. قال عبد الله بن أبي شيبة أن حدثنا أسامة، ومن طرق أخرى أيضا كذلك مسلم وأبو داود وغيرهم كلهم أخرجوا: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. شعب عن أبي إسحاق قالوا أنه سمع أولا تدليسه معمون منه، لكنه اختلاته أيضا سمع قبل الاختلاط. قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، سمعت عبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي يحدث عن الأسود أسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير حتى قبض صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق الأسود ومسلم وغيرهم أيضا. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري ثقة قال حدثنا ثابت بن يزيد ثابت بن يزيد الأحول نعم البصري التيمي ثقة وأن هلال ابن أبي هلال ابن خباب هلال ابن خباب العبدي صدوق صدوق كان تغير ولكن ابن معين أنكر اختلاطه ويكون الإسناد فيه شيء لو كان تغير لكن أنكر ابن معين اختلاطه وهو يكون إن شاء الله صدوقا. عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة الطاوية وأهله لا يجدون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير يعني لم يكن القمح أو السمراء الحنطة التي كان من أفضل أنواع القمح كان عامة خبزهم خبز الشعير وهو أيضا ليس منخولا نخلا إنما كانوا ينفخون فما بقي كانوا يثردون ويعجنون. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي هو يحيى بن عثمان صدوق عابد وكان يعد من الأبدال. من الذي يقول هذا؟ ابن ماجه رحمه الله كان يعد من الأبدال. ما معنى الأبدال؟ نعم هذه كلمة هي قد استعملت وهي مظلومة عند الصوفية وهي كانت معروفة عندهم والله أعلم كأنه يقال معناه أنه كان من الناس المتميزين في الدين والخلق فكان كل من ذهب مثل هذا يبدل الله تبارك وتعالى بدله آخر يعني كأن الله تعالى لا يخلي من عباده من هؤلاء الصالحين هذا المقصود. لكن عند الصوفية البدل الظاهر كأنه من الأبدال أو الأقطاب هذه عندهم اصطلاحات بدعية ينسبون إليهم أنهم يسيرون الكون أو يتصرفون في الكون وغيره. ولذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ورمز له بالنون شوفوا بالعاشية قلت كثيرا ما يطرق هذا الوصف في تراجم بعض المحدثين ومن بعض الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فلا ينكر ذلك وإن كانت الأحاديث الأبدال لا يصح منها شيء. فهناك الأحاديث الأبدال لا يصح منها شيء إذا كان بهذا المعنى أيضا لكنه كان يعد من الأبدال الذين يبدل الله من عباده الصالحين واحدا بعد واحد مما يكون يعرف في الناس بالدين والخلق والعبادة وليس من الذين يسيرون الكون أو يتصرفون في الكون كما وصفوا للأقطاب والأبدال عندهم الصوفية. قال حدثنا بقية بن الوليد هو معروف أنه كان كثير التدليس يعني عن الضعفاء وهو صدوق في ذاته. قال حدثنا يوسف بن أبي كثير هو مجهول عن نوح بن ذكوان البصري ضعيف عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوفة واحتذى المخصوفة احتذى أي كان حذاؤه ونعله مخصوفا كان قد انقطع فكان يصلح ويخيط وكان يلبس وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يخصف ناله كما جاء في الرواية الصحيحة. وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا. فقيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يصيغه إلا بجرعة ماء، إلا بجرعة ماء. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفوه لأن فيه ضعيفان، يوسف بن أبي كثير مجهول، نوح بن ذكوان ضعيف. في علة ثالثة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه تدليسه. فعلى كل حال يكون هذا الحديث ضعيف، إلا أنه لبسه المخصوف، فكان يخصف ناره صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولباسه الصوف أيضا في رواية أخرى ثابتة. وأما أكل رسول بشيا وليس ولبس خشن، لبس خشن أيضا هذا ثابت في روايات أخرى. فأكل بشعا قد يكون، والله أعلم، ما دامت الأحاديث الصحيحة الثابتة ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض، فيكون من غليظ الشعير أيضا، يكون صلى الله عليه وسلم كان يأكل. فالحديث بهذا السياق وبهذا الإسناد لم يصح، ولكن معناه صحيح في أحاديث أخرى. ثم قال: باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع. وكراهة الشبع. قال: حدثنا الشبع المفرط الظاهر المقصود منه. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي ثقة، أنه قال: حدثنا محمد بن حرب وهو الخولاني الحمصي ثقة، قال: حدثتني أمي عن أمها. لا تعرف أم محمد بن حرب ولا أم محمد بن حرب، لا يعرف حالها، هكذا ذكر الأئمة رحمة الله عليهم. عن أمها أنها سمعت المقدام ابن مهدي كربة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يعني إذا ملأ شيئا، فإذا ملأ شيئا فأشر من جميع الأشياء التي يملأه بطنه، يملأه ملأ مفرطا الظاهر فيه كثيرا. يعني ينبغي أن يأكل الإنسان كما يأتي في الروايات الصحيحة ثلث لطعامه وثلث لشرابه. فما ملأ ابن آدم أو ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، يعني يقينا صحته وحياته. فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس أو النفس، ثلث للنفس والتنفس. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وكذلك ابن حبان وغيرهما من طريق يحيى بن جابر الطائي، من طريق يحيى بن جابر الطائي. أوردها الشيخ الألباني في الرواية وقال: هذا إسناد صحيح متصل عندي، الذي أخرجه الترمذي وابن حبان من طريق يحيى بن جابر الطائي، فإن رجاله كلهم ثقات، هكذا قال. وأثبت أن يحيى بن جابر سمع المقدام ابن مهدي يكرم، لأن يحيى مات سنة 126 والمقدام وفاته 87. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وله طريقان آخران أيضا ذكره الترمذي وغيره. نعم، وذكره الشيخ الألباني أيضا في الإرواء. نعم، في الإرواء وفي الصحيحة. نعم، في الصحيحة. فقال: حسن، هذا الحديث حسن لغيره، قد جاء مع هذا الضعيف طريق آخر صحيح، فحسن وصحيح لغيره. وفيه حث ألا يشبع الإنسان شبعا كثيرا، فإنه يكون هذا الشبع مكسلة عن العمل، مكسلة عن عبادة الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يتعود. وهذه النفس الحقيقة على التعود، كلما يأكل الإنسان بشره وحرص يزيد حرصه في الأكل ويزيد مقدار أكله يوما في يوم. نعم، ف فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا ولا شك أن الإسلام تعليمه كل ما جاء به من الأكل والشرب وغيرها وغيرها كلها مبنية على مصلحته هو وعلى صحة نفسه. وما يريد الله تعالى أن يكون هؤلاء الضعفاء، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيكون قويا إن شاء الله بمثل هذا. أما إذا أكل وقد يكون كثيرا فيكون كسلانا، يقوم كسلانا وخبيث النفس. فالمقصود منه ليس المقصود منه أن يميت نفسه جوعا، لا، لكنه يأكل، وإذا أكل ثم جاع فيأكل مرة أخرى شيئا ما ثم وثم. أما أن يملأ مرة واحدة فهذا عامة الذين لا يدينون بالدين الحق أيضا يقولون أن هذا ليس موافيا وموافقا للصحة، إنما يأكل الإنسان شيئا فشيئا حتى إذا خيف. هناك من يربي أولاده كما ذكروا لي أنهم يوكلون الأولاد أو صغارا من الصغر يمكن 6 مرات أو 7 مرات في النهار شيئا قليلا حتى لا يكبر بطنهم ويطول جسمهم في مثل هذا كما ذكروا لنا بالتجربة هكذا. نعم، فيكون هو ليس المقصود منه أنك لا تأكل إذا جاءك الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل قليلا تكون نشيطا، ثم إذا جاءك الجوع الذي تشتهي فيه الأكل فتطلب ما عند الله، ما عند البيت ما أعطاك الله تبارك وتعالى، وتأكل منه أيضا ولا تملأ، وهكذا ولو عدة مرات. وهناك قد يكون الأشياء التي قد يكون الخبز ثم بعد ذلك التمر ثم بعض الفواكه إذا كان، وقد كان الله تبارك وتعالى أكرم المسلمين أيضا بهذا، فإذا وصى الله عليه فيأخذ من كل هذه نصيبا ويكون مفيدا لصحته. ومن هذا المعنى الصيام أيضا، صيام 3 أيام في الشهر وكذلك في الأسبوع مرتين خميس وسبت والاثنين. فعلى كل حال ليس المقصود منه أنه يميت نفسه جوعا إذا أكل. العرب ما كانوا يأكلون كما قال ذكر العلماء، ما كان عندهم فطور إلا إذا كانت هناك تميرات 7 أو 8 أو شيء مما كانوا يتصبحون، ثم بعد ذلك يتغدون قبل الظهر، ثم بعد ذلك يتعشون قبل المغرب أو الذي يظهر هو قبل المغرب. ولعل هذا يكون من أحسن ما يكون للصحة. وقد سمعنا من بعض إخواننا في بلاد أفريقيا مالي وغيره يقولون إنهم لا يأكلون إلا بعد طلوع الشمس، ولا يأكلون إلا والشمس لم تغرب قبل المغرب. فهذا لا شك أنه يكون من أفضل ما يكون للصحة. الإنسان يأكل قبل المغرب عشاءه ثم يمشي ويتحرك يصلي المغرب ثم العشاء ثم يأتي وقت النوم فيكون قد حضم طعامه ويكون نومه أيضا نوما هاديا. فكل هذا السبب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غلبت الآدم نفسه فثلث للطعام. نعم، هكذا ينبغي أن نتعود ونعود أولادنا نحن المسلمين. وهذا الترتيب من في الأكل والشرب وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها حتى الكفار الذين هم ألد أعداء الناس أو ألد أعداء للإسلام مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا. ثم قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى، وهو عبد العزيز بن عبد الله أبو يحيى القرشي منكر الحديث، عن يحيى البكاء، وهو يحيى ابن مسلم البكاء ضعيف، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا. رجل مبهم ربما يأتي في بعض الأحاديث لعله هو الذي كان أو غيره، قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك، يعني أمسك جشاءك، أغلب عليه، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكنه جاء من طرق أخرى، والشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه وأدخله في الصحيحة. وجاء عند الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، قال: حدثنا عبد العزيز. وهذا الحديث رجع إلى عبد العزيز ابن أبي إحياء منكر الحديث، وقال: هذا حديث حسن غريب. لكن جاءت هذه الرواية من طريق صحيح عن أبي جحيفة، جحيفة أو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، صحابي صغير، قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشع، أي أتجشع يعني أخذ الجشاء، فقال: يا هذا، كف عن جشائك. انظروا، هناك رجل وهناك هذا مذكور وهو أنه أبو جحيفة، ولا من هنا يقولون أو البيان المبهم، المبهم يعني يأتي إذا أتى في موضعه، والقصة واحدة مسمى فيقال إن هذا المبهم هو المصرى به في الحديث. فتجشى رجل يعني أبو جحيفة، من الممكن يفسر، فقال: يا هذا، كف عن جشعك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. الله المستعان. نعم، فينبغي للإنسان أن يكون، وهذا فيه حث على عدم الأكل بامتلاء البطن، فالجشاء في الغالب يأتي إذا كان البطن ممتلئ. ثم الجشاء ينبغي أن يكون مخفيا، كما أن أما العتاش، العتاس لا ينبغي أن يكون يحبسه الإنسان، وهذا ينبغي أن يحبسه عنه ولا يتجشع، فإنه في بعض الأحيان، وقد وجدنا هذا، لا يعيبون في بعض المناطق أنهم يعني يتجشعون، فيأتي ريح وهم في الصلاة، ريح الطعام بكل قوته على جانبه، من بجانبه نعم، فيحس به. فهذا أيضا يجعلنا نقول أنه ينبغي للإنسان أن يحبس جشاءه، أن يحبس، كما جاء صراحة في الكظم، جاء أن تكظم تثاؤبك. ولعل لأجل هذه المعاني أيضا جشاء أيضا قد يكون مؤذيا لغيره، ويكون دليلا على إفراط في الأكل. نعم، وحسنه الشيخ صححه الشيخ الألباني. ثم الحديث الثاني أيضا يقوي، قال: حدثنا داود بن سليمان العسكري صدوق، ومحمد بن الصباح الجرجرائي ثقة، قال: حدثنا سعيد بن محمد الثقفي، سعيد بن محمد الثقفي الوراق ضعيف، عن موسى الجهني، هو موسى بن عبد الله الجهني ثقة، عن زيد بن وهب الجهني المخضرم، عن عطية بن عامر الجهني مقبول، قال: سمعت سلمان أي الفارسية وأكره على طعام يأكله، فقال: حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا. هذا الإسناد أيضا ضعيف، لكنه يحسن مثله ويكون حسنا لغيره. نعم، وخلاصة هذا الباب أن الإنسان ينبغي أن يأخذ من الأكل ما لا يكون مكسلة أو مكسلا له من العبادة من الأعمال. نعم، فإذا أكل الإنسان شيئا كذا لا شك أنه يأتيه الكسل، وكما قال جاء أن علي رضي الله إياكم والبطنة فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن العبادة وعن الصلاة. نعم، هذا ذكره في إسناده إن شاء الله صحيح فيما يظهر لي، قد رأيته قديما. نعم، باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد الحربي كلاهما كانا يتلقيان، وهما هشام ثقة وذاك صدوق، عمي سويد بن سعيد الحربي عمي فصار يتلقى، ويحيى بن عثمان بن سعيد ثالثهم ابن كثير ابن دينار الحمصي ثقة. قالوا حدثنا بقية بن الوليد أنه قال حدثنا يوسف بن أبي كثير، وهذا الإسناد من هنا تلمذ به، وهو يوسف بن أبي كثير مجهول، وبقية يروي عن الضعفاء. عن نوح بن ذكوان البصري ضعيف، عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكل ما اشتهيت تأكل هذا من السرف. نعم، الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكنه إذا كان الإنسان يشتهي ويأكل من غير إسراف الشيء من الأنواع والحلوات وغيرها التي أكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير إسراف يأكل كثير، وكذلك لا يكون غاليا جدا جدا بحيث يعني ينفق ما فوق طاقته، فيكون يعني إن شاء الله لا يكون منهيا عنه. كذلك التوسل على الأهل والإنفاق عليهم حتى لا يشتهوا شيئا ويحرموا منه إذا كان حلالا، إن شاء الله ينبغي للإنسان أن ينفق عليهم به، ويكون صدقة من عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أجره. وهذا الإسناد ضعيف، قال موضوع موضوع. نعم، باب النهي عن إلقاء الطعام التي يلقى الآن بالفعل يلقى الطعام النظيف في خاصة في الأعراس وفي ولائم وغيرها، هذا من الأشياء التي في الحقيقة من المنكرات لا شك فيه، والحمد لله الذي وفق الناس بأنهم جعلوا جمعيات لجمع الولائم وغيره مثل هذه، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك، والحديث وإن كان هذا ضعيفا في روايته أو في إسناده، لكنه مقصود ألا يسرق ولا يرمي نعمة الله تبارك وتعالى، فيكون النعمة ترفع عنه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي صدوق أنه قال حدثنا وساج ابن عقبة بن وساج البرساني المقدسي مستور، قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري أو موقري، هذا الشامي تركه الأئمة رحمة الله وكذبه بعضهم، قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال يا عائشة أكرمي كريما، لأن الطعام كريم، فإنها ما نفرت، أي هذه النعمة ما نفرت القوم قد فعادت إليهم. والحديث ضعيف، لكن الأدلة العامة من الآيات والأحاديث تدل على أن أي شيء من هذا النوع، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن تأكل اللقمة إذا سقطت، فكذلك أي نعمة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة على فراشه فقال لولا أنها من الصدقة لأكلتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الأطعمة فينبغي للإنسان ألا يضيع نعمة الله تبارك وتعالى. وما كان يحصل في بعض الأيام بالفعل، وأنا رأيته قديما في بعض الناس، دعوا ناسا في الوليمة والله المستعان، وكان هناك كم ذبحوا من استغربت كم ذبحوا من الأغنام، وكان الحاضرون قليلين والطعام كثير والسحاب التباسي مليانة باللحم والرز. وبعد قليل قام الناس وانصرفوا، وأنا بقيت أنتظر الأهل، فرأيت أن العمال جاءوا بأكياس هذه الكبيرة ويرمون فيها ما أكل وما لم يؤكل كله. فسألته أين إذا؟ قال نرميه. وكان هذا قديما، وقد يكون هذا في هذه الأيام لا يخبرون، لكن هناك ناس الحمد لله نظموا هذه الأمور وجمعيات لجميع الولايات، ونشروا تليفوناتهم وعندهم سيارات بفضل الله تعالى، ويجمعون ثم يوزعون على الفقراء، وهذا من حق هذه النعم بارك الله فيكم. نعم، وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن عامته الأدلة تدل على حفظ النعم. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم. باب التعوذ من الجوع. باب التعوذ من الجوع. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبان، قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال حدثنا هريم. هريم هو هريم بن سفيان البجلي، صدوق. عن ليث، هو ليث بن أبي سليم بن الزنيم ضعيف. عن كعب، هو كعب أبو عامر المدني ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، يعني: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإن بئست البطانة الخيانة في الأمانة، والخيانة في الأمانات، والأمانات ليس أن في معنى واحد بحيث يودي إليك شيئا بأن تحفظه ثم تودي إليه. كلما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فكل التكاليف الشرعية أمانة، كذلك حفظ النفس وحفظ الفروج، وكذلك غض البصر وغيره، كل هذه أمانة. فإذا خان الإنسان فيها خلاف ما أراد الله تبارك وتعالى فهذه خيانة، فإنها بئست البطانة، خصلة باطنة بئيسة ذميمة. والشيء المذموم لا شك أنه يحاسب عليه الإنسان. البطانة الظاهر المقصود من الخصلة الباطنة، أو البطانة الشيء اللازم للإنسان. إذا كان الإنسان تعود فما أسوأ هذا الخلق، لأنه يخون في كل شيء، يخون الله تعالى، يخون رسوله، يخون جاره، يخون جارته، يخون أخاه وجميع الناس هكذا. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون على حذر من الخيانة. نعم، والاستعاذة من الجوع لا شك فيه، لأن الجوع قد يكون يمنع، إذا الجوع الشديد يضعف الإنسان ويمنع من طاعة الله تبارك وتعالى. وقصة أبي هريرة في الصحيح أنه كان يجوع أياما حتى لا يقدر أن يقوم، فيرتمي في الأرض فيمرون به ويجعلون أرجلهم على عنقه ويقولون مجنون، مع أنه ليس هو مجنون، بل أقعده الجوع وأضعفه الجوع. فلا شك أنه يستعيذ بالله تبارك وتعالى، فإذا أمكنه الله تعالى من الطعام فليأكل أيضا بالاقتصاد ولا يفرط، فإنه بئس الضجيع. إذا اضطجع الإنسان ونام لا يكون، لا يهنأ له النوم ولا يأتيه النوم أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث من كان عنده سعة أن يتعاهد جاره ولا يؤمن من يبيت شبعان وجاره طاوٍ، جاره طاوٍ ينام جائعا. أعوذ بك من الخيانة بئس، فإنها بئست البتانة. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الجوع. نعم، وجاءت رواية وفيها بعض الضعف، جاء رجل فقال: يا رسول الله، كاد الفقر أن يكون كفرا يا رسول الله. لأن الإنسان لا شك فيه أنه، تذكرون القصة من الثلاثة، وأنا ذكرت لكم هذا بمناسبة شرح هذا الموضوع في كتب أخرى، ما ندري هل سمعتم جميعا. فكان المرأة التي من الثلاثة الذين كانوا قد أووا إلى الغار، فأغلق عليه الغار بصخرة كبيرة، ومن جملة من كان يتوسل بعمله الصالح رجل كان يحب ابنة عمه وكان يراودها، لكنها كانت صينة وكانت خائفة لله تبارك وتعالى، ما مكنت نفسه حتى ألجأته السنون المجدبة. فجاء يطلب منها، سبحان الله، جاءت تطلب من ابن عمها: ما تاكل؟ فقال: لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. الله أكبر. فهذه المرأة المؤمنة الصالحة القانتة كانت ما مكنت نفسها لما كانت غير مضطرة، لما اضطرت من الجوع فمكنت نفسها. فلما أن جلس منها مجلس الزوج من زوجته، فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فالجوع لا شك فيه بئس الزجي، فينبغي أن نستعين بالله تبارك وتعالى، نستعيذ به، ولا شك خاصة في هذه الأيام التي هي الأوبئة جاءت في الناس، وجاءت وقاية تقشعر منها الجلود في البلدان الأخرى. الحمد لله هنا ما أظن إن شاء الله أحد يكون قد ابتلي بالجوع الشديد، لكنه هناك في البلدان الأخرى جاءت الأخبار بأن الناس تمر عليهم ولا يجدون حتى الماء منقطع، الماء منقطع عنهم ولا يجدون ما يأكلوا. فقام ناس لا شك فيه، وهذا موضع ابتلاء، هناك ناس بفضل الله تعالى كانوا قاموا وكانوا يوصلون الأطعمة وغيرها في جنح الظلام، حفظا على كرامة من يعطونه من الزكوات وغيرها. فبالفعل أن هناك قد حصلت وقاية، مات ناس من الجوع أيضا، والله المستعان. فلذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن لا يبتلينا من الجوع أو من أي مصيبة من المصائب التي تقعدنا عن دين الله تبارك وتعالى. نعم، تبعدنا. باب ترك العشاء. العشاء هو الذي يؤكل في المساء، وعشاء العرب كما يظهر كان قبل المغرب كما ذكروا، أو بعد المغرب مباشرة قبل العشاء. إذا وضعت العشاء فابدأوا بالعشاء، وأقيمت صلاة المغرب، وكان عبد الله بن عباس على العشاء فقال: لا نقوم حتى ما دام بقي في النفس شيء، فكان يأكل ويسمع قراءة الإمام. فهذا من الأعذار التي قد يكون سببا للتخلف عن صلاة الجماعة، ذكروا هذا. نعم، لكن بشرط أن يكون الإنسان جائعا، ويكون يمنعه الجوع من الخشوع وغيرها. أما إذا كان ليس الأمر هكذا فلا يصح له أن يترك صلاة الجماعة. باب ترك العشاء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي صدوق، أنه قال: حدثنا إبراهيم بن عبد السلام ابن عبد الله ابن بابا المخزومي ضعيف الحفظ، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون. هناك عبد الله بن ميمون القداح، فهذا متروك تركه العلم رحمة الله عليه، إن كان غيره فمجهول، هكذا قال ابن حجر رحمه الله. عبد الله بن ميمون القداح متروك، وإلا فمجهول. فإذا كان متروكا فالإسناد يكون ضعيفا جدا، وإن كان هو غيره مجهولا فيكون ضعيفا فقط. عن محمد المنكدر ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع العشاء ولو بكف من تمر، فإن تركه يهرم، يهرم أي يعجل الحرم ويعجل الشيبة، ترك العشاء يعجل الشيبة. هكذا قال، وربما يكون هكذا جاء، وهذا الحديث ضعيف، بل قالوا ضعيفا جدا، لأنه رأوا أنه هو القداح المتروك. بل قد يكون، والله أعلم، ترك العشاء قد يكون معينا على صحته، وليس أنه يحرم. هكذا على كل حال، ولكن مع ذلك هناك كثير من الأطباء الذين هم أطباء مسلمين يوصون بأن يأكل عشاء خفيفا قبل المغرب أو بعد المغرب حتى يتحرك ويمشي ويحضن طعامه ثم ينام. ولا ومن أفسد ما يكون للصحة أن يتعشى الإنسان وينام بعده، وخاصة عشاء من الدسوم واللحوم وغيرها. باب الضيافة. الضيافة إذا كان الإنسان ينزل على أحد فأبوا أن يضيفوهما فيضيفوه، المسلم إذا نزل عليه يأكله المسلم، وما حق له ولا استطاع ألا يضيفه، ويقدم له ما تيسر له. قال: حدثنا جبارة ابن المغلس. جبارة ابن المغلس الحماني ضعيف، أنه قال: حدثنا كثير ابن سليم. كثير ابن سليم الضبي المدايني ضعيف. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من السفرة إلى سنام البعير. يغشى، ما المقصود يغشى؟ أي يغشاه الضيوف من وقت ما يحمل الإنسان شفرته ليذبح للناس البعير وغيره، ويقطع لهم سنام البعير ولتحية إطعامهم. فالخير أسرع إلى البيت الذي يغشى. فلا شك أن الضيوف إذا نزلوا فيكون إكرامهم على قدر الإمكان. هذا مما جاء في خلق المسلم ومن مكارم أخلاق ومن مكارم الأخلاق. نعم، ولكنه لا ينبغي أن يحرج الإنسان. قد يكون يغشاه الناس وهم يعرفون حاله أنه ليس متوسعا، ويذكر هذا في، كان يذكر لنا بعض الإخوان العرب البدو، قال: والله كل هذه وأنا عندي ديون، كل هذه ما جاءت إلا من لإكرام الضيوف ولإطعام الضيوف فقط. نعم، فهذا على كل حال ينبغي أن يكون الإنسان النازل عند أحد يراعي حاله أيضا. نعم، ولا ينبغي أن يكون هناك ناس في الأمة متطفلين لا يعملون ولا يتكسبون ويكونون كلا على الناس، اليوم عند واحد واليوم الثاني عند الثاني وهكذا حتى يقضي حياته بهذه الصورة، فهذا من عدم المروءة. نعم. ثم بعد ذلك حدثنا، قال: حدثنا جبارة بن مغلس قال: حدثنا المحاربي. هناك جبارة بن مغلس قال: حدثنا كثير بن سليم، وهذا حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد صدوق بن دلس متابعا لكثير من السليم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن نهشل عن الضحاك بن مزاحم. عبد الرحمن بن نهشل هكذا وقع عند ابن ماجه في جميع الروايات عنه. قال المزي رحمه الله: وهو وهم فاحش وتخليط قبيح، وهو وهم فاحش وتخليط قبيح، والصواب عن المحاربي عبد الرحمن. قال: حدثنا المحاربي عبد الرحمن عن نهشل، وهنا خطأ المحاربي، جعلوه عبد يعني يروي محاربي وعبد الرحمن محمد يروي عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن، وجعلوا عن نهشل جعلوه ابن نهشل، ولذلك قالوا هذا وهم فاحش وتقليد قبيح. والصواب عن المحاربي عبد الرحمن، أي عبد الرحمن ابن محمد عن نهشل، ولا نعلم في رواة الحديث من اسمه عبد الرحمن بن نهشل، لا في هذه الطبقة ولا في غيرها. أما نهشل ابن سعيد عن الضحاك ابن مزاحم فهو معروف مشهور، هكذا قال. نهشل ابن سعيد عن الضحاك، هذا أيضا هو سعيد بن قران، سكن خراسان، متروك، كذبه إسحاق بن راهوية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يوكل فيه من الشفرة إلى سلام البعير، مثل الحديث السابق. ويكون الكذاب قد يكون ألصقه به ابن عباس رضي الله عنه أو بأنس رضي الله عنه. فالحاصل الحديث ضعيف، إلا أنه لا شك على قدر الإمكان إكرام الضعيف، فهذا من حق المسلم إذا نزلوا إليه بحاجة أو هم بحاجة إلى النزول، قد يكون أعواه الليل ولا يجد مكانا مثل هذه، فلا ينبغي للإنسان أن يبخل عليه. قال حدثنا، ثم قال حدثنا علي بن ميمون الرقي، هو أبو الميمون، علي بن ميمون الرقي أبو الحسن العطار ثقة، أنه قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن هو ابن مسلم الحراني صدوق، أنا علي بن عروة، علي بن عروة القرشي الدمشقي متروك، أنا عبد الملك هو عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي صدوق له أوهام، أنا عطاء هو ابن أبي رباح، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، أي يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. إن من السنة، لم تثبت هذه السنة بل هذه رواية موضوعة، ويبقى الأمر في عادات الناس ومن كرائم الأخلاق، لا شك في يكون هذا، ويكون الإنسان إذا قام أو الزوار إذا قاموا فيخرج إليهم إلى باب الدار أو إلى باب المجلس وكذا، فيكون هذا من العادات قد تكون مطلوبة والله أعلم. وأنا أذكر أننا زرنا في اليمن للشيخ علي رحمه الله الذي هو من كبار علماء كان هناك، وكان ضعيفا في تلك الأيام جالسا في مكانه، أكرمنا جزاه الله خيرا إكراما، نحن طلبة العلم الثلاثة كنا نام، ولما أردنا أن نقوم فقام حتى خرج إلى باب المجلس جزاه الله خير، قلنا استريح بارك الله فيك، لكنه قام. فهذا من سيما الكرماء إذا كان الإنسان، فهذا يبقى في عامة المروءات، عامة أمور المروءة التي قد تكون هي من الأشياء التي تكون في العرف مطلوبا. نعم. ثم قال: باب إذا رأى الضيف منكرا رجع، إذا رأى الضيف منكرا عندما حل ونزل فرجع عن بيته ولم يدخل بيته. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا وكيع. شيخنا سلمك الله. أسئلة؟ اي نعم. الله المستعان. نشوف الأسئلة، بسم الله. إيه هذه المسألة. اللهم صل على محمد. آخر سؤال: الخطأ الذي في إسناد حديث جبارة بن مغلس، هل هو من النساخ أم من الإمام ابن ماجة؟ نستبعد أن يكون من الإمام ابن ماجة، والله أعلم، قد يكون من هؤلاء الضعفاء أنفسهم الذين لم يضبطوا الأسامي، فيكون ليس من ابن ماجة إن شاء الله. نعم. وثم بعد ذلك بعض الأسئلة أسئلة كثيرة ما شاء الله. من جملته أريد الفتوى، فتوى يقول فتوى بخصوص الوالد، لديه مساحة خاصة هو يملكها وهو دكتور بها، والمساحة أنا موظف فيها، والوالد لديه تصرفات غير شرعية مع النساء والممرضات وغير أخلاقية، وإني شاب عفيف أخاف الله لا أتحمل، والوالد لا يريدني أن أخرج آمل خارج النساء، ويقول ليس براض عنك إذا خرجت وتركت العمل بالمساحة، فما العمل وماذا أفعل؟ والوالد لا يقبل النصيحة ويقطع في الصلاة كأنه يغيب عن الصلاة، ومصرف في المال، وأنا لدي 29 سنة لم أتزوج بعد، وما نصيحتكم؟ وينبغي في مثل هذا الإنسان يبتعد في مثل هذا الموضع، وإن كان الوالد عنده هذه التصرفات فالابن ربما يتعثر ويزيد تزل قدمه، ولذلك لو خرج إن شاء الله لا يكون غضبه عليه، لا يكون عليه إن شاء الله من الله تبارك وتعالى عليه مؤاخذة، إذا كان يريد أن يصون نفسه إن شاء الله ويتكسب حتى يتزوج أيضا، وهو غير متزوج في هذا العمر يخاف عليه، ونصيحته النصيحة لمثل هذا أن يخرج من هذا ويبحث عملا آخر نظيفا نزيها لا يكون فيه اختلاط، بارك الله فيكم، ولا وبكل أدب ينصح والده أيضا لا يترك ما دام علم منه هذا الشيء، ربما لا يعلمه الآخرون ويختلي به، وإن غضب فليغضب لكنه قد يؤدي واجب الدعوة، بارك الله فيك، ولا يعمل في مثل هذا لأنه يخاف على نفسه ما دام والده هكذا، فقد يتساهل معه مع ابنه فيقع ابنه في المخالفة. عندي سؤال من فضلكم، مات رجل وترك مبلغ من المال وترك أم وزوجة 5 ذكور بنت واحدة، ما هو نصيب كل واحد منهم؟ الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قريبا منكم أي واحد تكتبون له ويجعل لكم إن شاء الله يقسم لكم، لا تأخذوا مثل هذا إلا تجلس مع واحد وتبين له بكل وضوح إن شاء الله، لا تأخذ الفتوى في مثل هذا ألا وأنت لا تضبط وأنا لا أضبط. نعم. ثم بعد ذلك أحسن الله إليك، امرأة تخاصم مع زوجها، زوجها في جواله امرأة كان يراسلها ويتكلم معها، وهذا كلام له فترة زوجته، صارت تفاتح معها الموضوع، هذه رابع مرة زوجها قال لها لو فتحت هذا الموضوع ما لك قاعدة في البيت، هل يدخل في حكم الطلاق؟ علما هو ما قصد ذلك، أولا ما لك قاعدة في الطلاق في البيت، هذا كناية الطلاق، وكناية الطلاق يرجع إلى نية المطلق، فهو بينه وبين الله هل يقصد التخويف فقط أم يقصد الطلاق؟ فإذا إذا كان ما قصد الطلاق فالطلاق لا يقع، لكنه يجب عليه ألا يكون فاجرا فاسقا، فليترك الكلام والمغازلة مع النساء الأجنبيات، والله المستعان. نعم، وهذا الجانب قد أفسد بين الزوجين شيئا كثيرا في العالم. أحسن الله إليك، امرأة تخاصمت مع زوجها، مرة ثانية هو، نعم، الخطأ الذي في إسناد حديث جبارة نقوله وليس من ابن ماجه إن شاء الله، يبدو من الرواة أو النساخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من السنة للمأموم المسبوق إذا سلم الإمام أن يتقدم إلى السترة، وهل من دليل؟ جزاكم الله خيرا. جاءت رواية على كل حال في هذا أنه إذا كان قريبا فيما يظهر أنت جعلت سترة إنسانا وما نبهته وقام وذهب، فبينك وبين السترة قد تكون خطوات، فيشرع إن شاء الله أن تأخذ السترة، لكن إذا كان ليس هناك جعلت ناقة، ابن عمر رضي الله عنه كان ينيخ ناقته ويجعلها سترة، فقيل له إذا حبت الراحلة فقال ولو حبت، فلو حبت يتم الإنسان، فإذا كان في مكان ليس يمكن أن يأخذ السترة فلا بأس عليها من أول ما عقد نيته على السترة، فصلاته صحيحة إن شاء الله. وإذا كان السترة قريبا العمود أو شيء فليتقدم إن شاء الله خطوات، ولا يكون هذه الخطوات مفسدة ومبتلة أو ناقصة للغاية، بل يكون لإتمام الصلاة إن شاء الله. والله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وسلمكم الله وأكرمكم بالفراغ لطلب العلم والجد والكد في علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا. حياكم الله، الله يبارك فيك يا اخوان الحمر.